السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه: باب قول الرجل ما صلينا، يعني هل يجوز للرجل أن يقول ما صلينا أم يعبر عنها بتعبير آخر؟ هنا تلزم وقفة حاصلها أن بعض الأئمة كالبخاري وغيره أحيانا يبوبون تبويبات للرد على أقوام في زمانهم تقلدوا رأيا معينا، وهذا الرأي منقرض في زماننا لا يكاد يعرف، فلا حاجة لنا إلى تكلف دراسة هذه الأشياء أو التبويبات على الأقل، لما المتون متون رسول الله فنستفيد منه. ما دام الأمر قد انقضى وليس له ذكر فلا معنى لإضاعة الجهد والوقت في ذلك. وهذا الذي ذكر اتخذ كمنهج يوفر علينا أشياء كثيرة جدا من الوقت. مثلا قد تكون هناك أشياء حصلت في زمن الإمام الشافعي مثلا، مخالفات لبعض الأحناف أو أقوال لبعض الأحناف الشاذة غير موجودة، لا فائدة لنا الآن في دراستها. أنا يعنيني أن أدرس كتاب الله دراسة وافية، أدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة وافية. أما التبويبات، يعني ما معنى أن البخاري يقول قول الرجل ما صلينا ويرد بذلك على إبراهيم النخعي في زمانه كان يكره أن يقول ما صلينا على سبيل المثال؟ لكن هذه مسألة منقرضة في زماننا، منقرضة في زماننا. فأرجع قائلا إن الأمور التي حدثت في بعض القرون في تاريخ الإسلام انقرضت لا معنى لدراستها والاسترسال فيها، فإنها مضيعة للجهد والوقت، وأولى لنا أن ننظر في المسائل النازلة التي نزلت بأقوامنا والمسائل العامة التي تهم عموم أمة محمد من لدن النبي صلى الله عليه وسلم من الآن. أما الغرابات فلا معنى للوقوف عندها. وعن الألفاظ التي قد يشار إليها بقول الرجل ما صلينا، عن الألفاظ يمكننا أن نقول أيضا في باب الألفاظ، الألفاظ إذا حملت اشتباه ابتعدنا عنها، أو إذا كانت دون الأولى ابتعدنا عنها. فمثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة، يقولون العتمة إنما هي العشاء يعني التي ذكرت في كتاب الله من بعد صلاة العشاء نحوه، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لذا فالاشتباه الذي يرد عن الذي يرد من اليهود، يرد من اليهود يقولون يا رعن يا من بك وبك، يعني فيوهمون الناس أنهم يقولون رأينا يا رسول الله، وهم يقصدون السب والشتمة، يقصدون السب والشتمة. فالألفاظ المشتبهة نبتعد عنها، لكن أنا أقول ذلك الذي قلت لأن شخصا قد يقول ما وجه قول البخاري ما صلينا، قول الرجل ما صلينا، ما لهاش فائدة يعني كبيرة في زماننا، ولا أحد يفكر في مثل هذا الكلام. إنما الشارح يقول في رد لقول إبراهيم النخعي، يكره إبراهيم النخعي كان يقول يكره أن يقول الرجل لم نصلي ويقول نصلي، قال قلت وكرهة النخعي إنما هي في حق منتظر الصلاة. ما احنا في حاجة للدخول مع النخعي ومناقشة قول النخعي كأنه قرآن منزل، خلاص طردنا أعرضنا على المسألة وانتقلنا لغيرها. لكن نمعن النظر في الحديث الذي استدل به البخاري، فهو الذي يبنى عليه حكم أو تستل منه الفوائد. قال حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين شيخ مكثر، أكثر البخاري أيضا عن الإخراج له، عيب عليه شيء واحد، أنه كان يأخذ على التحديث أجرا، ولكن رد هذا بأنه كان من ذوي العيال، وهذا الحامل له على أنه يتقاضى أجرا على التحديث. قال: حدثنا شيبان عن يحيى، سمعت أبا سلمة يقول: أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، أي العصر عشان يدفع الاشتباه، حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. ففي رد على كلام إبراهيم النخعي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه، فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، ثم صلى بعدها المغرب. هذا ما في هذا الحديث. قال: الحديث السابق: ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. قال الكرماني مستشكلا: كيف يكون المجيء بعد الغروب؟ لأن الصائم إنما يفطر قبل، إنما يفطر حينئذ مع تصريح بأنه جاء في اليوم: ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، يعني قبل غروب الشمس، وبعدها يتبعها بكلمة: وذلك بعدما أفطر الصائم. مستشكل. قال: ثم أجاب بأن المراد بقوله يوم الخندق زمان الخندق، المراد به بيان التاريخ لا خصوص الوقت، والذي يظهر لي أن الإشارة بقوله وذلك بعدما أفطر الصائم شرى أن الوقت الذي خاطب به عمر النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الوقت الذي صلى فيه عمر، يعني كلمة يقول وذلك بعدما أفطر الصائم أن عمر أتى النبي بعدما أفطر الصائم فحكى له القصة التي حصلت. هذا التوجيه. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، يعني في حاجة ظهرت للإمام بعدما أقيمت الصلاة، يقضيها ولا يصلي ويترك الناس، يصلي ويترك حاجته. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. الحديث هنا مختصر، لكن الشاهد منه: أقيمت الصلاة والنبي يناجي رجلا في جانب المسجد، يعني استمرت المناجاة والصلاة قد أقيمت والنبي ما زال يناجي الرجل حتى نام بعض الناس، حتى نام بعض الناس. هنا ممكن شخص يقول هذا الموضوع فقه، تمثل هذا الفقه في قدر هذه الحاجة، هل هي داعية إلى أن أعطل الناس، إلى أن أخلص مناجاتي، أنتهي من مناجاتي مع الشخص حتى يناموا عن الصلاة؟ ولا يتصور إلا ذكر الحاجة لها شأن كبير. قال الحافظ: الذي أظلي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام، لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غير من المأمومين خلاف الإمام. إن كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم والإمام أطلق المؤلف الترجمة. طبعا بلا شك أننا سننظر إلى هذه الحاجة، ننظر إلى هذه الحاجة. قال: في جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. إذن من الممكن أن نأخذ فائدة إذا قيمت الصلاة والإمام في شغل ممكن ننتظر الإمام، لكن المأموم لا ننتظر المأموم، ليس له تأثير على المصلي. تقدم الكلام عليه في الدرس السابق. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. حدثنا عياش بن الوليد هو الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت أنسا عفوا سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة، حدثني يعني هل يجوز لنا أن نتكلم بعد أن أقيمت الصلاة؟ فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه يعني أخره بعدما أقيمت الصلاة، يعني يجوز. قال الحسن إن منعته أمه عن الأشياء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. ده كلام من؟ الحسن. وإذا أطلق الحسن في البخاري فالحسن البصري. قال الحسن إذا إن منعته أمه عن الأشياء في جماعة شفقة عليه لم يطعها، لأن حق الله أوجد بهذا القدر أجتزي حمدا الله شاكرا لأنعمه مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.